والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وآل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيها غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم، وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب، وفضل بني هاشم على سائر قريش. وقد دلت النصوص أيها الكرام على هذا، وقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فأهل البيت يتولاهم جميع المؤمنين ويحبونهم، لا كما يزعم الروافض الشيعة أنهم مخصصون بحب أهل البيت وحدهم، وأن غيرهم هم الذين ظلموهم. والحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلما لا نظير له، فهم الذين خذلوهم وغروهم وتسببوا في رد كثير من رواياتهم بسبب ما اشتهر عنهم من الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على آل بيته. إضافة إلى ذلك، فإن الشيعة الروافض يحسرون محبتهم في نمر قليل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصالحين من آل بيته عليه الصلاة والسلام الذين تبغضهم الروافض وتذمهم أكثر عددا من الذين يتظاهرون بحبهم. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات فيجب علينا أن نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام والمكانة التي جعلها الله لهن، فلقد رفع الله من مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع المؤمنين، وهي منزلة الأمومة، فجعلهن أمهات في التحريم والاحترام. فقال رب العالمين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: شرف الله أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللاتي اختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ عندما نزلت آية التخيير قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة كرمهن الله وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة، فكان لهن ما أعد الله لهن من الأجر العظيم، ثم ميزهن عن نساء العالمين في الأجر والثواب والعقاب والعذاب، فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني الشرف والفضل، فالحسنة إحداكن ليست كحسنة غيركن، كما أن معصية إحداكن ليست كمعصية غيركن، وذلك لما منحهن الله تعالى من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعظم المحل منه ونزول القرآن في حقهن. فمن حقهن علينا إذن من حقهن علينا بل من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة، وذلك بأن نتولاهن وأن نثني عليهن بما ورد من فضلهن وفضائلهن وما كان لهن من دور في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، وما كان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره وكان له منها المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الدليل على سائر الطعام. فمن الواجب إذا أن ننشر هذه الفضائل ونعلمها بخاصة لنسائنا وبناتنا حتى يكون لهن في ذلك الأسوة والقدوة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ومن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله توقير أصحابه الكرام وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والروافض والمبتدعة القادحة فيهم أو في أحد منهم، وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يعاب ولا ينقص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وتحكى مواقفهم البارزة وتحمد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك. فهم رجال اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل رضي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لأن يصحبهم، وخصهم في الحياة الدنيا خصهم ربهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه وكلام الله من فيه وفمه الشريف، وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه، وتبليغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها. فكان لهم الأجر العظيم بصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى هداه. كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: والله لمشهد شهده رجل من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل الله ولأجل نيل رضا الله. فقد جاء في السنن عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدث؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قال: قلت: لا تفعلي يا أماه، إني لا أدعو هذا الدين لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة وأصبحت وقد جهدت. قال: فلما رأيت ذلك قلت: يا أماه، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نقسا نقسا: ما تركت ديني، إن شئت تأكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. رجال آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصبروا على ما لاقوا، فجاعوا وعطشوا وتعبوا وجاهدوا، كل ذلك في سبيل الله. جاء في صحيح مسلم عن عتبة ابن غزوان أنه خطب الناس يوما فقال: ولقد رأيتني سامع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجرة، إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرته ببعضها واتزر سعد بنصفها. وروى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، وتكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج وسيد الأنصار، فقال: يا رسول الله إيانا تريد، أي تريد أن نجيبك يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكفانها إلى برك الغماد لفعلنا. رجال أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وكانوا مستعدين لأن يفدوه بأرواحهم. فها هو أبو طلحة كما في البخاري في غزوة أحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، بأبي أنت، لا تشرك، لا تظهر صدرك ووجهك، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. ولهذا قال الحارث بن هشام: والله لو أن جبال مكة ذهبا فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم، فلنلتمس أن نشاركهم في الآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لهذا أثنى الله عليهم أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. فقال محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأغفره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ورضي ربنا عنهم لأنهم رضوا عنه. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم بشرهم بما أعد لهم فقال: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولما كانوا عباد الله، لما كانوا على هذه المنزلة الرفيعة، فقد ندب الله تعالى من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وأن يعرفوا قدرهم ومنزلتهم وأن تصفو قلوبهم له. فقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا فضل هؤلاء الأخيار الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وشرفهم بحمل رسالته من بعده والدعوة إلى سبيله ونصرة دينه. فمن ذمهم أو انتقص واحدا منهم فهو زنديق جاهل. فمن تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم إذن تبجيل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، ونسأله تعالى أن يتجاوز عنا، ونسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.